لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الإذاعة أتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات حول موضوع وبرنامج حيوي فاعل بإذن الله عز وجل. هذا البرنامج أقصد وأتغيى وأريد منه بإذن الله عز وجل أن أصل فيه إلى قلوبكم، وأن أبني بيني وبينكم جسور تواصل وجسور إخاء ومودة، وأن تبنوا أنتم كذلك مع مجتمعكم ومع هذا الطيف الواسع من عموم الناس نوعا من جسور المحبة والتواصل، وأن يكون هذا البرنامج بإذن الله عز وجل إلماحة مهمة نستظل بظلها في هذا الشهر المبارك الكريم. هذا البرنامج سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى حول موضوع جسور المحبة، جسور المحبة التي يمكن من خلالها بإذن الله أن نبني هذه الجسور جسرا جسرا، ستكون بإذن الله عز وجل 30 جسرا، كل يوم نتحدث لكم فيه عن جسر من الجسور التي تبني بيننا وبين مجتمعنا هذا التواصل، هذه المحبة، هذه الأخوة، في ظل نوع من الفرقة، في ظل نوع من الانقسام، في ظل نوع من التشتيت، في ظل نوع من تباغض بعض الناس، قطيعة الآخرين. هذه الأمة التي نعيش بها، أمة الإسلام، ربها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة ورسولها واحد. هذه الأمة، هذه الأمة المعطاءة، هذه الأمة العظيمة لا شك أنها تحتاج إلى نوع من تراص الصفوف، إلى نوع من الالتئام والمحبة. هذه الأمة تحتاج إلى أن يكون بينها بالفعل نوع كبير من تحقيق قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. يا سلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن كذلك في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في هذا الشهر يكون كذلك الناس فيه في نوع من المحبة وفي نوع من التراص وفي نوع من الإخاء. لأجل ذلك سأغتنم هذه الفرصة، سأهتبرها بإذن الله عز وجل لكي نبني وإياكم هذه المحبة. نحن أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، نحتاج إلى بناء الأدب، بناء الأدب في ما بيننا، بناء الأدب والأخلاق التي تسعنا. مالي عقلي وهمتي حسبي، ما أنا مولى ولا أنا عربي، إذا انتم منتم إلى أحد فإنني منتم إلى أدبي. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على المحبة والتراص، ولكن قبل ذلك فإن في كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم أسباب التواصل بين الناس هنالك 3 آيات سأقف معها وقفات سريعة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، ما أجمل هذه الآية! إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والخطاب جاء لعموم الناس، لم يتحدث فيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فحسب، بل إنما قال: يا أيها الناس الناس أداة نداء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فذكر الله سبحانه وتعالى الذكر وذكر الله عز وجل الأنثى تكريما لهما جميعا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا شعوبا قبائل معارف أفخاد عائلات أمم وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما الغاية في ذلك؟ لتعارفوا، لنتعارف فيما بيننا، لنتواصل فيما بيننا، لنتعايش فيما بيننا على مرضاة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار الكرامة عند الله سبحانه وتعالى التقوى. فالتقوى هي أن تحب الله عز وجل، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، أن تراقب أوامر الله عز وجل في السر والعلانية. هذه الآية يعتبرها علماء الاتصال الإنساني الإسلامي من أعظم ركائز التواصل بين الناس عموما، سواء بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين. كذلك نجد قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا الله سبحانه وتعالى يدعو المجتمع الإسلامي للتعاون على البر والتقوى، بل حتى يصح لنا كمسلمين أن نتعاون مع غير المسلمين ولكن على البر وعلى التقوى، ولا يجوز لنا أن نتعاون على الإثم والعدوان، سواء أكان ذلك التعاون بين المسلمين والمسلمين أنفسهم، فما بالك إذا كان هذا التعاون بين المسلمين وغير المسلمين. الآية الثالثة أيها الإخوة أيتها الأخوات قول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، التأليف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ديدا ومحبة وإشراقة الإسلام حينما تشرق على النفوس تشرق فيها بنوع من التآلف، نوع من هذا الطيف الذي يتآلف. ولذلك يا إخوة ولذلك يا أخوات الفاضلات نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف. المؤمن ليس هو الفظ، ليس هو الغليظ، ليس هو السخاب في الأسواق، ليس هو الذي يبطش بالآخرين يظلم بالناس، وإنما هو الذي يألفه الناس ويألف الناس، يحب الناس ويحبه الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب رسول البشرية، يخاطب رسول المحبة والسلام، يخاطب رسول الملحمة والمرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان محمد أكبر داعية، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله عموما، سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انظر إلى هذا الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم يوصيه الله سبحانه وتعالى أن يشاور المؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. العفو عن المؤمنين، العفو عند المقدرة، العفو بين الناس فاعف عنهم واستغفر لهم، كذلك أكثر لهم من الاستغفار وشاورهم في الأمر، أشركهم في الأمر. هنالك مثل صيني معروف قاله كونفوشيوس، هذا الرجل الصيني المعروف كان يقول دعني أتحدث إليك فقد تستمع لي وقد لا تستمع لي، دعني أشاركك الحديث فستستمع لي وسأشركك معي في الحديث. انظر إلى قول الله وشاورهم في الأمر، أشركهم في الخطاب، أشركهم في المشورة. فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الاتصال الذي أدعو إليه أيها الإخوة يقول عنه أحد المفكرين العرب والمسلمين الدكتور إبراهيم الفقي الاتصال كالوميض، كالوميض مهما كان الليل مظلما فهو يضيء أمامك الطريق دائما. حينما تتصل بالآخرين فأنت تبني شمعة، لا ليست شمعة بل إنما أنوار تومض وتبرق وتشرق حتى لو كان الليل مظلما فإن الطريق يضيء أمامك دائما. ولذلك إنني من دعاة الخلطة بين الناس، التواصل بين الناس، لست من دعاة العزلة، وليس المسلم من دعاة العزلة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما صح في جامع الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط الناس، يعايش الناس، يختلط بالناس، يعيش معترك الحياة، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يصبر على الأذى، لأن الناس أيها الإخوة كل منا قد يصيبنا حظ من الأذى. أنا أخطئ وأنت تخطئ، أنا أصيب وأنت تصيب، يستحيل أن يكون هذا البشر، الإنسان، هذا الآدمي رجل خالي عن الأخطاء. إذن يجب علينا، بل إن هذه الخليقة وهذه السليقة وهذه الطبيعة في المركبة في البشر في الإنسان فيها نوع الخطأ. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأجل ذلك نبني هذا التواصل، لأجل ذلك نبني جسور المحبة. الاتصال هو عبارة كما يقول علماء الاتصال عبارة عن الصلة بينك وبين غيرك. الاتصال كذلك عبارة عن نوع من البلاغ، أنت تبلغه شيء وهو يبلغك شيء. الاتصال عبارة كذلك عن الاتحاد، لذلك حينما تتصل فأنت تكون فوق الاتفاق وفوق الانسجام، لأنك قد اتصلت مع هذا الشخص فتحدثت وأنت وإياه. الاتصال هو سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل هذه المعلومات والمعاني والأحاسيس. عندي معلومات، عندي معاني، عندي أحاسيس، عندي عاطفة، كيف يمكن أن أنقل هذه العاطفة إلى غيري إلا من خلال الاتصال إلى هؤلاء الأشخاص، وأحاول أن أؤثر عليهم في أفكارهم وقناعتهم وأن أستقبل منهم. هدفي أيها الإخوة، هدفي أيها المستمعون، هدفي أيها الأكارم، هدفي أيها المؤمن المكرم، أن نتدرب من خلال هذه الحلقات على التواصل، أن يتغير سلوكنا بالذات في شهر رمضان، تصفد الشياطين، نحاول أن نغير هذه السلوك. رمضان أيها الإخوة انتفاضة حقيقية، رمضان ثورة في الحياة، رمضان تغيير في السيكولوجية، في النفسية التي ركبت عليها، رمضان مدرسة الثلاثين يوما. في هذه الثلاثين يوما ستكون عندنا ثلاثين حلقة بإذن الله عز وجل، نتدرب من خلالها على تغيير هذا السلوك، نتدرب من خلالها على كيفية التأثير على الآخرين. أنا حينما يريد أن يحبني فلان أو أحب فلانا أو المجتمع يحبني، لابد أن يكون لدي نوع من التأثير، أؤثر عليهم، أحاول أن أؤثر عليهم بالكلام الطيب. التأثير ليس هو معناها التسليط على الناس، التسلط على الناس، التأثير هو بالعبارة. ولذلك لربما تفعل أو لربما يفعل فعل في ألف رجل ما لا تفعله ألف موعظة في رجل. حتى الفعل، الفعل قد أفعله، لكن الفعل حينما يكون فعلا حيويا، فعلا مشرقا، فإنني بالفعل سأؤثر على الناس. كذلك الفهم، أحاول أن أتواصل وإياكم، تتواصلوا أنتم والآخرين لكي كل منا يكون فاهما على الآخر، أفهم منك وأنت تفهم مني. كذلك من باب أخذ وإعطاء المعلومات، حينما أتواصل معك، حينما تتواصل معي، حينما أبني وإياك جسور المحبة، أبني وإياك معلومة، أبني وإياك معرفة، أبني وإياك قناعة، أحاول أنا وإياك أن نسير من خلالها، وأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مجتمعنا حيويا. قد يقول قائل فيقول: لماذا نتحدث عن جسور المحبة؟ دعوني أتحدث لكم بكل مرارة. يقولون في المثل: إن الحق مر فلا تزده مرارة بمرارة أسلوبك. سأكون معكم رفيقا في خطابي، ولكنني أشعر بالأسى والله حينما أجد هذا المجتمع الفلسطيني الذي كان يضرب به المثل بتكافله الاجتماعي، بإخائه، بمحبته، بتواصله فيما بينه، أجده مفرق، محزب، مشيع، مقسم، كل حزب بما لديهم فرحون. أجده مجتمع للأسف قد يكره بعض الناس بعضهم بعضا، سواء أكان ذلك في مجتمعات الناس أو جماعات الناس أو أطياف الناس. لأجل ذلك إنني حريص على أن تعود لحمة المجتمع، إنني حريص على أن تعود هذه اللحمة التي بالفعل يا إخوة ويا أخوات يكون مجتمعنا هو المجتمع الذي يضرب به المثال. لأجل ذلك نحن مجتمعنا مجتمع الأصالة، يجب أن يكون هذا المجتمع الأصيل يكون في الحقيقة مجتمعا متحابا متوادا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يكون متواصلا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يبني هذا التواصل على المحبة في الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. إن أس التوحيد، أس العقيدة، أس الإيمان هو أن تحب الله، وإن من معاني محبة الله أن تحب المؤمنين. التواصل بين الناس، بناء جسور المحبة، تحدثت عنه الأمم الشرقية والغربية، حتى في كتب الغربيين، حتى في كتب الشرقيين تحدثوا عن ذلك. والحكمة ضالة المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جارن كلود مارتان: إن وجودنا على الأرض وحده كاف لأن يفرض علينا الانخراط ضمن عجلة التواصل. وجودنا على هذه الأرض يجب أن يكون فعلا يضفي علينا هذه العجلة في التواصل، كيفما كانت هذه العجلة، طبيعية أو اختيارية. هل أجل ذلك يجب علينا أن نحسن مهارات التواصل، أن نحسن مهارات القدرة على الحديث مع الناس. يقول جون روكفيلر، وهو هذا الرجل أيها الإخوة أحد أغنياء رجال العصر، يقول إن القدرة على التعامل مع الناس لهي سلعة تباع مثلها مثل الشاي والقهوة، وسوف أدفع لمن لديه هذه القدرة أكثر مما أدفع لأي شخص آخر على الإطلاق. وصدق في الحقيقة. أنا حينما أريد أن أتواصل مع الرجل أو أبني جسور المحبة، جسور الالتقاء مع الآخرين، نقاط الاتفاق مع الناس، فإنني في الحقيقة ما مصلحتي في ذلك؟ مصلحتي أن يكون لدي ناس أحبهم، أناس يكونون معي في وقت الضيق، ناس يقتنعون بي، ناس يرغبون بي. لأجل ذلك فإنني أنا مستعد أن أدفع من الأموال الشيء الكبير حتى أجد هؤلاء، لأنني إذا أردت أن أشرب الشاي والقهوة وأدفع لأجلها فإنني أحرص على أن أجد الناس الآخرين الذين لربما أدفع الأموال الباهظة لكسب المحبة. ولذلك نحن نتذكر الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سافر من مكان إلى مكان آخر، فأوقف الله عز وجل على مدرجته ملكا في الطريق، أوقف الله عز وجل له ملكا، فقال هذا الملك لذلك الرجل: ماذا أنت تريد في سفرك هذا؟ فقال: والله ليس لي مقصد من ذلك إلا أن لدي أخا لي أحببته في الله، فأحببت أن أسير له من هذا البلد إلى ذاك. فقال: إن الله عز وجل يخبرك أنه يحبك كما أحببت ذلك الرجل. ما المصلحة في أن ذلك الرجل ذهب وزار ذلك الشخص؟ المصلحة هي محبته، محبته في الله، فلذلك رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه. أختم فأقول: لأجل ذلك أنا حريص في الحقيقة أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع. سأتناول معكم الحديث حول هذه الجسور، جسور المحبة. ماذا أقصد بها؟ أقصد بها كيف نبني التواصل بيننا وبين الآخرين. ما الموضوعات التي سأتحدث بها؟ سأتحدث إليكم حول حق المسلم على المسلم، حول السلام عليكم، حول زيارة الآخرين، حول الهدية، حول الابتسامة، حول طريقة صنع الإخاء، حول الصداقة والصحبة، حول نفع الآخرين، حول كف الأذى على الآخرين، حول نصرة المظلوم، حول كظم الغيظ. سأتحدث إليكم كذلك عن عيادة المريض، عن اتباع الجنازة، سأتحدث إليكم عن الدعوة إلى الله، سأتحدث إليكم عن الوحدة والاجتماع، سأتحدث إليكم عن أدب الاختلاف، سأتحدث إليكم عن تنمية مهارات الاتصال، سأتحدث إليكم حول شيء ماتع، أعدكم بإذن الله عز وجل، أعدكم وأنا على وعدي، ووعد الحر دين عليه، أن أشنف أسماعكم، أن أمتع آذانكم بكلام الله سبحانه وتعالى، بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقصص سابقة وقصص معاصرة، أن أعطيكم حكم الحكماء، وأن أتحدث إليكم بالأمثال الحقيقية العربية والفلسطينية التي تحقق كذلك بيننا هذا التواصل وهذه المحبة التي أرجوها بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل أمل أن تبقوا معي للاستماع إلى هذه الحلقات، وأن تتواصوا فيما بينكم على سماعها وعلى تطبيق ما نتحدث به إن شاء الله سبحانه وتعالى. ألتقي وإياكم بإذن الله عز وجل في موعدنا الثابت، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا في الغد حلقة جديدة من حلقات جسور المحبة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.